قال وضرب، ضرب وين الضمير؟ مستتر، مستتر لمن ضرب؟ للواحد الغائب، للواحد الغائب. انتهى الوقت. هل وأصحابي أجمعين، هل يكون الفعل فاعلا؟ لا يكون الفعل فاعلا. من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ هو الاسم، هو الاسم بس اكفي. إذن لا يكون فعل فاعل. طيب الحرف من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ هو الاسم. طيب هل يمكن أن يكون الفاعل منصوبا؟ لأن المؤلف يقول أنا مرفوع، إذن لا يكون منصوبا. طيب هل يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ أخ اسمك؟ نعم. هل يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ المرفوع قبله فعله. أحسنت. طيب ما تقول يا بخاري في رجل أخبرنا عن قيام زيد فقال قام زيد، قام زيد؟ أخبرنا زيد قائم فقال قام زيد، ها ايش خطأ وش الصواب؟ قام زيد، ما الذي أدراك أن قام زيد خطأ وقام زيد صواب؟ ها لا، قام ممكن قام خلناها الليل من حروف الجر. ها طيب ما عندك إلا التعليل فقط؟ أحسنت، لأن زيدا فاعل والفاعل لابد أن يكون مرفوعا. طيب الفاعل ينقسم على كلام المؤلف إلى هنا، طيب هنا كيف وش فاعل ينقسم إلى سبعة؟ نعم محمد، إلى قسمين ظاهر ومضمر. طيب فالظاهر ظاهر، المضمر له قولك ضربت وضربت وضربنا وضربت. طيب يا إيك ما دام قلت نحو قولك يكفي. طيب ضربت لمن؟ أنت ضربت متكلم، وضربت ضربت أنا. إذن المتكلم له ضم وفتح، يعني ضربت أنا وضربت أنا. كيف ضربت المخاطب؟ ذات المخاطب زين. وضربت مخاطبة، تمام. نعرب الآن، نأخذ إعراب من أظن الأول، ها ها نرجع للأول. كملنا الأول في الرجوع، ها ثم الوقف في الصف الأول، يعني وقف على آخر الصف الأول. زين يلا يا أجل، أعجب أنت. قام عربت قام الرجلان. قام فعل نعم. رجلان فعل نعم. أنا شرحت الألف نيابة عن الضم. لأنه مثنى. نعم. والنون. نعم. لو قلت قام الرجلين خطأ، لكن أنت مكتوب بكتاب قام الرجلين. إذا هل تصحح نسختك لو فرضنا عندك كتاب نسخة قام الرجلين تصحح النسخة ولا تقول ها؟ طيب أنت متأكد لأن المثنى يرفع بالألف والفاعل مرفوع. طيب يلا قام الزيدون. نعم. قام فعل ماضي. نعم. الزيدون لا المظاهر ما يصير ولا النون. وش يا زيدون؟ هي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. جمع ايش؟ جمع مكسر. اذن جمع مكسر مش رفع به، يرفع بماذا؟ ما رحنا كثير بعيد، قريب قرأنا هذا قريبا يا شيخ. يرفع بالواو. اللي يرفع بالواو عندك شيئين، جمع المذكر السالم والاسماء الخمسه. تبعها قام الزيدون، قام في الماضي الزيدون. نعم. الواو نيابه عن لانه والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون في المثنى والنون في جمع مذكر السالم، نقول فيهما عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب قام اخوك. إيه سمعتم؟ يقول أخوك أخو فاعل مرفوع وعمل في الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. طيب أكرمني ذو مال. أكرمني. نعم. أكرم فعل ماضي. نعم. مبني على فتح الضمة على. نعم. والنون. والنون للوقاية. والياء. الياء. نعم. الضمير متصل مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع. لا لا. في محل نصب. في محل نصب. مفعول به. طيب ذو مال. ذو مال. ذو مال فاعل. ذو مال جميع فاعل. ذو فاعل. فاعل. نعم. مرفوع علامة رفعه الواو عوضا عن الضمة لأنه نيابة. نيابة. نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. طيب ذو مضاف ومال مضاف إليه. طيب مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة علامة جر الكسر الظاهر عليه. طيب ذو مال تعرف اسماء أعراب ايش؟ الأسماء الخمسة بشرط. بشرط. شرط الشعر خاص. لا. شرط بمعنى صاحب. أن تكون بمعنى صاحب. أن تكون بمعنى صاحب. طيب احتراز من إيش؟ احتراز من تكون يعني غير صاحب. جيد. لكن نبيك تعين هذا المحترز.

أن نائب الفاعل حكمه حكم إيش؟ الفاعل، لكن يختلف عنه بأن الفعل معه يتغير، يتغير. من أجل أن نعرف الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل كذا. طيب ناخذ على هذا أمثلة لأنه سهل. نعم. الفعل اللي مثل القامة. إيه. وش تقولون فيها؟ قامة. لا ما نقول أقيمة. طيب خلينا نجيب شيء دون هذا. كيف تقول في قال؟ قيل. طيب إذا نقول في قامة قيمة. كذا؟ ما مشى في القائد. هذه فيها علة الصفية، في علة أصله قيل أصله قولة، وبعدين صار فيها علة الصفية، صار فيها علة الصفية. لكن الثلاثي القائد الثلاثي اللي عينه معلولة يجعل على وزن فعل، يعني فنقول في قال قيل، وفي باع بيع، وفي قام قيمة، وهكذا. ويجوز أن نبنيها الأصل ونضم أول الفعل ويقلب ما بعد الضم واوا، فنقول قول قول كذا وكذا، نعم، ونقول قوم، ونقول بوع بدل بيع. ومنه قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريته. أراد أن يقول بيع، لكن هذه لغته يقول بوع. طيب إذن الفعل أو النائب عن الفاعل حكمه حكم الفاعل تماما، لأنه نائبه، والنائب يقوم مناب مقام المستنيب. ناخذ أمثلة الآن. نعم. ها؟ لا لازم، لكن إذا قيل أقام صار متعديا. ها؟ أي نعم، يكون فيه نافع وهو غير متعدي، لأن نائب الفاعل مو بلازم يكون مفعول، قد ينوب المصدر قيم القيام، قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، ينوب عن المصدر. نعم. وابن مالك يقول: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. نعم. نائب الفاعل المستتر بالنسبة للفعل المضارع. ما بان؟ نائب الفاعل المستتر بالنسبة للفعل المضارع. يقال يضرب الرجل يضرب كذا، والطالب يكرم، هذا هو. نعم. متى يضم المضارع؟ إذا كان مبني للفاعل، إذا كان معزي على أربعة أحرف، بعض يبنى للمعلوم، مثلا يقرب يعني يضم الحرف المزاج لدفع الاشتباه. يفتح ما قبل الآخر، ما يفتح ما قبل الآخر، يكسر. لا، هذا إذا كان للفاعل يكسر، إذا كان المفعول يفتح زال الالتباس. محل الرفع، محل الرفع هو الذي إذا كان المال على أربعة أحرف، مثلا أكرم وكرم، يكرم وقاتل، يقاتل، يعني إذا كان أربعة أحرف مالي أربعة أحرف يضم يضم الأول، يضم الأول في المزارع ويقال للمعلوم. هنا مرك المعلوم، مثل ما أنه يكثر ما قبل الآخر للمعلوم، مثل علم ونقول علم. المهم انه لابد من الثلاث. اذا ضم او اذا كان مضموم الاول اذا بني للفاعل وللمفعول، لابد اذا بني للمفعول ان يفتح ما قبل الاخر، فنقول فيه يكرم، نقول فيها يكرم، عشان الفرق. قصدي هذا يعني اذا كان اربع احرف يضم، هي المعروفة. إذا كان المضارع ماضيها أربعة أحرف فهو يضم إذا بدأ بالهمزة أو بغير الهمزة. تعلم نقول تعلم. فإذا بدأ بالهمزة فهو يضم حتى له المفعول له للفاعل، مثل أكرم يكرم. نعم، ناخذ الأمثلة الآن. سرق المتاع، سرق صيغة معلم يسمى فاعله مبني على الفتحة بالماضي، صيغة المال معلم يسمى فاعله. نعم. المتاع المتاع المتاع نائب الفاعل، مفعول فعل نائب الفاعل لأنه لم يسمى فاعل. مفعول بإيش؟ مفعول بالضم، بالضم الظاهر. طيب طيب، ضربت ضرب فعل ماضي مبني، ضرب فعل ماضي فعل ماضي لما لم يسم فاعله مبني لما لم فعل مبني لما لم يسم فاعله. نعم، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحدث. نعم. وكان الفاعل مبني على الضم في المحرك. أحسن. طيب، ضرب ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وأنا ضمير ما في هنا ضرب الألف. نعم، ضمير رفع متحدث وأنا الفاعل. كيف؟ ضمير رفع متحدث وأنا هو متحرك. إذن الألف مبني على السكون في محل حرف نافع من حرف. طيب، ضرب رجلا، ضرب في الماضي مبني على السكون بدون الرفع المتحرك. نعم كذا، ضرب فعل ماضي، ضرب ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل. نعم، مبني على الفتح. لماذا؟ اتصال بضمير الرفع المتحرك، الاتصال بضمير الرفع المتحرك. وهو اذا اتصل بضمير الرفع المتحرك يكون على الفتح. هنا تأكد على السكون. هذا ضرب ضرب بالالف. طيب، والالف على الفتح، ولكن الفعل مبني على ايه؟ ضرب، وش اخر الفعل؟ السكون. اخر الفعل الحرف اللي هو اخر الفعل ما هو؟ فتح. لا، هذه الحركة، لكن الحرف اللي هو اخر الفعل الف، اللي اخر الفعل. كيف اخر الفعل؟ هذا كيف؟ ضوء راد رات فتح، راد را الباء عليها فتح. إيه، وش آخر الفعل من الحروف؟ الحروف الألف، الألباء. ألباء، زين. ألباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب مفتوحة. مفتوحة. إذن اعرف ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل. طيب، والألف كم؟ علامة التثنية. طيب، علامة التثنية ما هي علامة؟ والألف والألف ضمير متصل مبني على السكون. نعم، في محل في محل رفع نافع. طيب، الآن الفعل مبني على الفتح، اتصاله بالألف ولا وش؟ كيف الفعل ضرب مبني على الفتح؟ أين اتصاله بالألف؟ لا، لأنه مبني للمجهول من إمام المسمى فاعل. طيب، ضرب مبني للفاعل، الفعل الآن مبني على الفتح، اتصاله بالألف؟ لا. إذا فني إذا لم يسمى فاعلا يضم أوله ويفتح ما قبل آخر ويكسر ما قبل آخر في المضارع. دعني من قبل آخر، الآن الآخر. يا الآخر مفتوح. ليش؟ لماذا؟ صالح بضمير التثنية.